لا تجد فيها الحليب والعياذ بالله، ولا تجد فيها الرشيد، ولا يوجد فيها من يستحيي. نبض الحياء يعني رفع من صدور النساء. وانت لما تشوف المناظر اللي تشوفها النساء في في في اخلاقها والعياذ بالله ساءت، وفي فجور وفي التعدي وفي اجرام في الكلام وفي الافعال وفي التصرفات وفي المظهر في الملبس وفي العلاقات بين الرجل والمراه، سواء حتى في البيت الزوج والزوجه، او رجل المراه في العمل، او رجل المراه ما يعرفوش بعض ويتعاملوا مع بعض التعامل كالاخدان التي حرمها الاسلام. ولا متخذات اخدان، ولا متخذي اولاد، ولا متخذي اخدان، سبحان الله العظيم وبحمده. الاخدان يعني يعاشر المراه في السر، او تعاشر الرجل في السر، او يبقى في علاقه بالتليفونات والكلام اياه. اذا عمت الفاحشه عم الخبث والخبث والعياذ بالله، يبقى في هذه الحاله يعني العرب ينتظرون محن ونقم. ونسال الله السلامه والعفو والعافيه. ثم زي ما قلنا في مثل هذه الاحداث يبقى الصبر والاحتساب، ثم اللجوء الى الله بالدعاء. اول دعاء مثلا ان تكون رياح رحمه لا ريح عذاب، وبعدين يعني نسال الله العفو والعافيه في جميع الاحوال. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ونساله ان يرفع النقم عن امه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه نظره الاسلام ونظره الاسلام بتيسير وباختصار شديد، ونسال الله السلامه والعفو والعافيه. نسال الله النجاه من المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. نسال الله السلامه في الدين والدنيا والاخره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. لان دي مظاهر قد تكون محنه ونقمه زي ما قلنا، وفي نفس الوقت هي فيها حكمه لله تعالى. نسال الله ان يرفع المحن والنقم عن امه محمد وعن العرب جميعا، وان يرد الامه الى كتابها، وان يجمع شملها على هدي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وان يغفر لنا ما كان من تقصير او قصور او زلات. وفي المحن يستحب كثره الاستغفار، يستحب كثره الاستغفار، لأن قد تكون تتأتى من أثر ذنوب، قد تكون تتأتى من أثر ذنوب أو التقصير في الطاعات. كلمة أخيرة، إن الظروف اللي زي دي بيتبين فيها الإنسان الذي له قوة عزيمة، والإنسان الذي تضعف عزيمته. في واحد يوم ما يشوف الجو كده يقعد في الجانب في البيت ما يطلعش يروح للجانب. يقول لك الدنيا الظروف صعبة وشيء مش لازم. في واحد يعني متعود على المسجد او على مجلس العلم، يرزق القوه العزيمه ويتحرك ويحضر مجلس العلم. هنا في فرق ولا ليس هناك فرق؟ في واحد هو طبعا هي الاعذار تلتمس، يعني هو المشي يمكن يقول لك ما درس في العربيه، خذ امشي في الهواء ما اعرفش ايه، لكن لو كان في امر خاص هتجيب منه قروش، يا ترى هتتحرك ولا ما تتحركش؟ يعني في هذه الاجواء، وده القياس، ده الترمومتر القياس الصحيح، فيه جو فيه رمال وفيه هواء، وله قرشين معاده النهارده يوم مش عارف 28 3 ولا 7 يروح ياخد الفلوس، وفيه رياح وفيه هواء، هيروح ولا مش هيروح؟ يقول لك ما اضمنش، يمكن يسافر، يمكن الفلوس تتحرق تتسرق، ما انا اروح اخدها اضمنها ايه؟ انا معايا. فهيتحمل المشاق من اجل ايه؟ من اجل القروش، من اجل الدنيا. في واحد برضه يبقى قاعد في البيت ويقول لك لا ده النهارده يمكن الحراميه يشتغلوا في القطار والبتاع، يستغل الظروف، اروح احرس الايه؟ احرس الغيط، احرس الزريبه، يبقى برضه يتحرك. طب لما يكون مجلس علم افضل. والله قارن ان كانت لك مصلحه من دنيا، هل تتوقف ولا تذهب ام تذهب؟ ان كنت تذهب لمصلحه الدنيا، مصلحه الدين ايه؟ اهم. ان كنت تذهب من اجل الغذاء، يعني في عجله الذبح في الغيطه الفلانيه روح ناخذ 5 كيلو، هتروح تجيب ال 5 كيلو. طب فيه مجلس علم، هتغذي عقلك وتغذي روحك وتغذي قلبك. ان احسنت المقارنه يبقى الاخره خير وابقى، والاخره خير